وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد بتنا هذه الأيام وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله أن نقنع بفهم صحيح لكليات تجري حولنا. الفتنة ليست خطورتها أن تظهر في الأمة على السوالب والسيئات المترتبة على ذلك، ولكن أن نتعامل مع الفتن بفتن ودون قواعد علمية صحيحة ودون اعتماد على فهم الكتاب والسنة فهما شرعيا ندور معه، وأن تتربع الفتن في القلوب والعقول، هذا الداء الذي ليس بعده، الذي ليس يرجى معه شفاء. كثرة تردد الخطأ وعدم التدقيق في البدايات على الانحرافات يولد في النهايات نتائج مدمرة. الانحراف على الخط المستقيم اليسير جدا الذي يكاد يوازيه ويسير معه بانحراف في النهايات يبتعد عنه ابتعادا شديدا، ومنذ الانحراف منذ البداية قد يكون بكلمة وقد يكون في مصطلح. لذا ما أسعد من ارتبط بالكتاب والسنة على وفق تقريرات فهم سلف الأمة ارتباطا شرعيا حقيقيا. الكلام مجمل يحتاج لتفصيل، وتفصيله يظهر من خلال التدقيق في بعض الاصطلاحات. ما يجري حولنا وما سيجري ولا ندري بما تلد الأيام في المستقبل يتحتم علينا أن نفرق بين أشياء، والتفريق بين الدقائق الأشياء قد يكون مخبأ كما يقولون بقشة، ويحتاج للعبد الفطن أن ينتبه إليه. وأرجو أن تعطوني قلوبكم وعقولكم لأرسخ على وفق مفاهيم الكتاب والسنة فروقا في مصطلحات ثلاثة، كل مصطلح له مقابل، وهذا المصطلح يكون بداية مجردا ثم يكون عمليا ثم تظهر نتائجه. أريد أن أفرق، والذي جعلني في الحقيقة أتكلم هذه الكلمة أنني حججت في حملة تحمل شعارا الحج غيرني، ففي خلوتي وفكري وتقليب نظري كنت أقول ما الفرق بين التغيير والإصلاح؟ هذا المصطلح الأول المهم الذي يجب علينا أن نفرق بينهما، التغيير والإصلاح. ثم هذا الأمر مجرد، فإذا أصبح عمليا نحن نحتاج إلى التفريق بين الجهاد والثورة. ثم إذا أردنا أن ننظر إلى نتائجه فنحن نحتاج إلى التفريق بين الابتلاء والعقوبة. إذن أصل عندنا ثلاث مصطلحات، كل مصطلح له مقابل، ولا يستطيع أن يفرق إلا من دقق شديدا ونظر في تقريرات أئمة العلم والفحول منهم ممن يحمل هم قيام الدين. التفريق بين الإصلاح والتغيير، التفريق بين الجهاد والثورة، التفريق بين الابتلاء والعقوبة. اصطلاحات ثلاثة مهمة جدا. أنا أزعم من استطاع أن يفرق بين هذه الاصطلاحات الثلاثة فإنه بإذن الله تعالى يعصم من شر، وإنه بإذن الله تعالى يكون عنده كليات يستطيع أن يبني عليها وأن يفهم وأن يصيب حدسه وظنه، وأن تكون له فراسة ينظر من خلالها إلى الأحداث نظرة شرعية صحيحة تكاد لا تخيب. الإعلام مضلل، والناس إلا من رحم الله قتلى أو صرعى للإعلام، ولا أظن أن أحدا في عافية من معركة الإعلام. واليوم الحرب تسمى الحرب الباردة، الإعلام يغسل دماغك ويتسلل إليك كثير من المفاهيم، ويصنعون لك بهندسة دقيقة كقواعد المهندسين مأخوذة من علم الاجتماع ومن علم النفس ومن العلوم التي تخص الإنسان، ويبنون على مقدمات نتائج، ويمشون الأمة بما يتناسب مع التخطيط لها. فهم يوجهونك في جهة ما، تارة يحمسونك للجهاد والجهاد في صالحهم، وتارة ييأسونك ويقنطونك ليمرروا عليك ما يريد. هم الذين يصنعون كل شيء. وبالتالي إذا استطعت أن تميز بين الإصلاح والتغيير من جهة، وبين الثورة والجهاد من جهة، وبين الابتلاء والعقوبة من جهة، استطعت بإذن الله تعالى أن تبعد عنك الآثار الخطيرة لمعركة الإعلام على وجه تبقى فيه سليما معافا، لست قتيلا ولا جريحا لهذه المعركة، كالذي يتحصن بحصن واق ودرع قوي من مما يطلق عليه من سهام أو رصاص أو رماح أو ما شئت من أمور. بتنا في الفترة الأخيرة وعقدت مؤتمرات باسم هيئات إسلامية عالمية تحمل شعار الإصلاح والتغيير، بل للأسف بعض الهيئات الإسلامية العالمية عقدت مؤتمرات دعت إليها علماء من سائر أنحاء الدنيا وقلبوا الشعار، بدلا من أن يقول الإصلاح والتغيير أصبحوا يقولون التغيير والإصلاح، يعني أصبحوا يقدمون التغيير على الإصلاح. وأصبح لا سيما مع ما صنع لهذه الأمة ظلما وزورا وبهتانا، ولعله من أكبر المؤامرات التي مرت على هذه الأمة في تاريخها ما سمي بالربيع العربي. وكنت أقول وما زلت وسأبقى أقول أنه ليس بربيع ولا بعربي، وأنه خريف وغربي. قلت هذا في أوجه، وفي قلت هذا في هذا المجلس في أوج المد والرغبة والحب والتمجيد بما يسمى بالربيع العربي. فظهر الربيع العربي تغيير صحيح، الربيع العربي حصل فيه ثورات صحيح، الربيع العربي فيه ابتلاء صحيح، الربيع العربي ليس إصلاحا، الربيع العربي ليس جهادا، الربيع العربي ليس ابتلاء. إذا عرفنا هذه المصطلحات الثلاثة إذا أردنا أن نفرق بينها ففي الخير والشرع وما يحب الله ويرضى يكون الإصلاح والجهاد والابتلاء، وفي تنكب سنن الله عز وجل يكون التغيير أي تغيير والثورات والعقوبات والعقوبات. فالعقوبة تترتب على ثورة ولا تترتب على الجهاد، والعقوبة تترتب على تغيير ولا تترتب على إصلاح. الإصلاح يحتاج إلى ابتلاء. كلمات الآن بدأنا نترسم الفروق، لكن بعد نحتاج إلى مزيد. ما الفرق بين التغيير والإصلاح؟ التغيير يكون من الأسوأ إلى الأحسن ومن الأحسن إلى الأسوأ، هذا يسمى تغييرا. التغيير يكون من الأسوأ للأحسن ويكون أيضا من الأحسن إلى الأسوأ، هذا التغيير. ما هو الإصلاح؟ الإصلاح لا يكون إلا من الأسوأ للأحسن ومن الحسن إلى الأحسن. لذا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ما هو الإصلاح؟ هذا شعار من يعظم دين الله، الإيش؟ الإصلاح، وليس شعارهم التغيير إلا إذا كان مقرونا بالمنكر. ما دام أن التغيير يكون من الأحسن إلى الأسوأ ومن الأسوأ إلى الأحسن، والإصلاح لا يكون إلا من الحسن من الأسوأ إلى الأحسن أو من الحسن إلى الأحسن، فإذا أردنا أن نجعل التغيير شرعيا فلا بد أن نقرن التغيير بالإيش؟ بالمنكر. تغيير المنكر فقط المحمود، ليس أي تغيير محمود. دائما التغيير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تغيير المنكر وما شابه. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الإصلاح يكون نابعا من الذات، وأن التغيير قد يفرض على الأمة، فلا يلزم من التغيير أن يكون نابعا من الذات، أما الإصلاح يكون نابعا من الذات. فهل كل تغيير يكون تحت الإرادة؟ لا، فيكون التغيير من غير إرادة الإنسان، يفرض عليك أن تفعل شيئا فتغير بالقوة، أما الإصلاح فلا يكون نابعا إلا من الذات. المصلحون هم الأنبياء ومن صار على منهجهم، والمغيرون قد يكونوا أبارزة وشياطين، وقد يكونوا فاجرين، وقد يكونوا كافرين. والدليل ذلك قول الله عز وجل: فلآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن الذي يغير؟ ومن الذي يدعو للتغيير هذا؟ إبليس. الله يقول على لسان إبليس: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. من الآمر بالتغيير؟ إبليس. فليس كل مغير مصيبا، وليس كل مغير مقبولا، وليس كل مغير مصلحا، أما كل مصلح محمود. فإذا فرق بين التغيير وفرق بين الإصلاح. فالمصلح إنما هو الأنبياء ومن سار على دربهم، هؤلاء شعارهم الإصلاح. أما الفاجرون والمفسدون إلى آخره شعارهم التغيير. الإصلاح لا يكون إلا برفق ولين، والتغيير لا يلزم فيه الرفق واللين، كما أنه لا يستلزم القوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لا يلزم من التغيير القوة، لكن قد يكون مع التغيير القوة. أما الإصلاح فلا يكون مع الإصلاح، لأنه نابع من الذات، فلا يكون معه إلا الرفق واللين. نتائج الإصلاح ما يحبه الله ويرضاه، ونتائج التغيير قد يكون إن كان قد قيدنا التغيير بالمنكر فالنتائج يحبها الله تعالى ويرضاها. وأما إن أطلقنا ولم نقيد التغيير بالمنكر فقد تكون النتائج غير مرضية عند الله عز وجل. فليست كل نتيجة مترتبة على التغيير شرعية، ولا يلزم منها أن تكون مما يحبه الله تعالى ويرضاه. أما الإصلاح فكل نتيجة مترتبة على الإصلاح فبما يحبه الله تعالى ويرضاه. لذا نحن اليوم من الذي يحرص الإصلاح؟ العلماء. من أعلام وأعيان الإصلاح؟ من الحراس لعملية الإصلاح؟ العلماء والدعاة والصادقون. من حراس التغيير؟ قد يكون أصحاب الأعراض والأغراض والمناصب. ففرق بين الإصلاح وبين التغيير، هذا على مستوى الفرد. فإذا تجسدت عملية الإصلاح في عمل جماعي في الأمة وتقوم الأمة بعملية الإصلاح، فعملية الإصلاح التي تقوم به الأمة يكون هو الجهاد في سبيل الله تعالى. وأما إذا تجسد التغيير في عمل جماعي تقوم به أفراد الأمة فهذا يظهر على شكل ثورات. ففرق كبير بين الثورات وبين الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله لا يكون إلا لإعلاء كلمة الله. إذا في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، من ما هو الجهاد؟ من شهيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فمن قاتل بكلمة الله لتكون كلمة الله العليا فهو نبع من إصلاح، وتجسد هذا النبع بجهاد. وهذه العملية لابد فيها من ابتلاء، والجهاد في سبيل الله عز وجل هو لون من ألوان تغيير المنكر. أسمى وأعلى وأغلى وأسمى، وسلام الإسلام، درود سلام الإسلام، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله نوع من أنواع تغيير المنكر. لذا الجهاد لا يراد لذاته، الجهاد يراد لإيش؟ لثمرته. فإذا الجهاد أصبح ملعبة ولعبة، وأصبح الجهاد إن حملناه ورفعناه ترتب علينا شر أكبر منه، فالواجب علينا أن نهيئ الأمة للجهاد. هل آن أوان الجهاد؟ أي والله آن أوان الجهاد، آن أوان الجهاد. المسلمون ذلوا، البلاد احتلت، الكفار طمعوا، لكن هل وجد رجال الجهاد؟ هل تحققت شروط الجهاد؟ الجواب لا. نحن ليس بيدنا ولا يجوز لأحد أن ينسخ شريعة أو طاعة الجهاد في سبيل الله عز وجل. وبعض الناس يزعمون أن العلماء اليوم قد عطلوا فريضة الجهاد. آت أوان الجهاد، نقولها بملء فمنا، لكن شروط تحقق الجهاد ووجود رجال الجهاد لم يحن ولم يوجد. وليس ذلك لأن الجهاد منسوخ، الجهاد محكم وطاعة وفريضة من الفرائض. لكن أن تعتقد أن الجهاد في سبيل الله مثل ركعتين الفجر والواجب عليك أن تفعله، وإن دمرت الأمة، وإن ترتب على حمل السلاح إن ترتب على ذلك شر أعظم، فهذه غفلة عن الجهاد. بل أكاد أقول إن هذا الاسم اسم جهاد، والحقيقة في ميدان التغيير. فالذين يقومون برعونة نفس وقفز عن سنن الله عز وجل في التغيير، وعدم مراعاة الشروط الشرعية للجهاد في سبيل الله، وهي ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الإمام جنة يقاتل من ورائك. جهاد دون ترتيب ودون إمام، وشحن الشباب لساحات مظلمة وساحات، ورميهم في أماكن لا تنقطع صلتك بهم، ولا تستطيع أن تمدهم ولا تستطيع أن تحفظ بيضتهم ولا أن تمدهم لا بعتاد ولا بطعام ولا بشراب، هذه مراهقة، وهذا ليس جهاد في سبيل الله، لا من قريب ولا من بعيد ولا من قبيل ولا في لا في قبيل ولا في دبير. وجدنا للأسف كثيرا ممن يوظف الإسلام لترويج بعض البضائع التي يدلل هم دلالون على بضائع يصنعها غير المسلمين ويخططوا ويقوم بها غير المسلمين، هم دلالون. إذا أراد ولده أن يشتري هذه السلعة وينخرط بها قامت الدنيا وما قعد، فانزعج وقلق وتعب. ليس هذا الجهاد. الجهاد أنا أدفع نفسي وأدفع ولدي قبل أن أبدأ أنا، هذا الجهاد. لكن لما أصبح في خلط بين الجهاد وبين التغيير، بين الجهاد وبين الثورات وبين الإصلاح وبين التغيير وبين الابتلاء وبين العقوبة، أصبحنا نجد عجبا وأصبحنا نجد فوضى يروجها الإعلام وقل من ينتبه إليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا صار في عمل جماعي في الأمة وأرادت الأمة أن تغير للأحسن أو من الحسن الأحسن بالشروط الشرعية بالأدلة المرعية، فحينئذ يكون الجهاد، والجهاد أقسام، والجهاد ميادين، ويبدأ الجهاد بجهاد الشيطان، جهاد النفس، والجهاد الفسقة من هذه الملة، وجهاد الفسقة في هذه الملة هو ميدان الأمر المعروف ونهي عن المنكر، هذا ميدان من هذه الجهاد. ثم جهاد الكفار وهو ميدان القتال، هذه ميادين الجهاد. فالجهاد له ميادين، لكن ليس كل جهاد تغييرا، ولكن كل تغيير شرعي صحيح مترتب على القواعد الشرعية هو باب من أبواب الجهاد. لماذا نغير مصطلحاتنا؟ لماذا ننحرف عن خط المستقيم ونأبى أن نسمي الأمور بأسمائها؟ وحقيقة من علامات الساعة لما تفطنت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من علامات الساعة أن تسمى الأسماء بغير مسمياتها. فهذه الأمور التي تجري والاصطلاحات المخترعة والمفترعة التي ما أنزل الله بهم سلطان غرت وأضرت وأبعدت وروجت للأسف الشر، وروجت الضر، وروجت السوء في الأمة، ولبست لباسا شرعيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأصبح قرار الجهاد ليس في قرار بيد العلماء، أصبح قرار الجهاد وترويج الجهاد بيد أعداء الله يستفيدون مما جاء في الكتاب والسنة، يستفيدون مما جاء في الكتاب والسنة لتحقيق مآربهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالذين يحرصون ويقومون على عملية الإصلاح وعلى عملية الجهاد في سبيل الله وينتظرون الابتلاء ولا يميلون للدعة والراحة وهم صادقون في علاقتهم مع ربهم، إنما هؤلاء هم جند الله، هؤلاء هم العلماء. وأما الآخرون الذين يقومون بالتغيير أي تغيير. لذا ما هي الثورة؟ الثورة رعونة في النفس، الثورة رعونة في النفس. النفوس لما تصبح لا تحتمل مما يمارس عليها من ظلم ومن شدة ومن ضغط، فالأمة تقوم بثورة، الأمة تقوم بثورة. فالثورة ليست نابعة من إصلاح، لا يلزم أن تكون نابعة من إصلاح، ولا يلزم أن تكون نابعة من أن تكون نابعة لإعلاء كلمة الله، ولا أن يكون للشرع فيها نصيب لا من قريب ولا من بعيد. لكن الجهاد لا يكون إلا لإعلاء كلمة الله. الآن انظروا إلى اختلاط هذه الأمور. الجهاد يكون وليدة وثمرة عمل شديد في الأمة، ووجود كما كان يقول عبد الله بن مبارك وجود أولياء كثر في الأمة لله عز وجل، فالله يحبهم ويريد أن يطهرهم من أدناس الدنيا ومن أنجاسها وأرجاسها، فالله يصطفيهم عنده. إذا كان ابن مبارك يقول الجهاد تغلقه معاصي بني آدم، فإذا كثر الأولياء في الأمة فتح الله لهم باب الجهاد. الجهاد بمثابة الباب، عندك مخزن فيه عناكب وجرادين وحشرات، لا تفكر أن تجعل له بابا. عندك مخزن فيه نفائس ودرر وذهب وبضائع غالية، تفكر أن تجعل له بابا وأن تحفظه. فلما يكثر الأولياء في الأمة، ولما يربي العلماء الأمة تربية صحيحة شرعية، فالله يكرمهم بأن يصطفي هؤلاء الأولياء. لما يكثر الأولياء في الأمة الله يقول لهم أفتح لكم باب الجهاد حتى أصطفي الصادق منكم عندي. أما والأمة هذا حالها، فالأمة في الحقيقة تعبث بالجهاد عبثا ما بعده من عبث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ الابتلاء لا بد منه للصادق. الشافعي رحمه الله سئل أيهما أفضل، أن يبتلى العبد أم أن يمكن؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله وهل يمكن العبد حتى يبتلى؟ وهل يمكن العبد حتى يبتلى؟ ما دام أن لك سمع وبصر وقوة فلا بد من البلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ما هي مادة الابتلاء؟ سمعك وبصرك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ مادام لك مطمع ورغبة وتقدم، وعندك غريزة وحب تقدم وحب رئاسة في هذه الدنيا، مادام لك شهوة، وما دمت تسمع وتبصر وتحس وتألم وتفرح وتغضب، لا بد أن تكون مبتلى، ولا بد أن تطوع كل القوة التي أتاك الله إياها لأن تكون منوطة محكومة بالأحكام الشرعية، وألا تتجاوز الأحكام الشرعية. فالإنسان والعبد لا بد أن يبتلى. الابتلاء عملية طبيعية يمارسها الإنسان في كل حين، تتسع أفقها وتكون لها ميادين. أعلن عنها كما في صحيح البخاري ورقة بن نوفل، مجرد ما حدثته خديجة وكان ورقة قريبا لها فعلم أنه نبي، وكان يقول يا ليتني جذعة فيها. لذا ورقة بن نوفل صحابي، ابن حجر ترجمه في الإصابة، وثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت ورقة في بطنان الجنة، وأعلنها مدوية قال أنا ضعيف، أنا أدركت الإسلام على كبر، يا ليتني كنت شابا فكنت جذعة أنصرك. على مجرد ما علم أنه حق قال سيخرجه قومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال ما بعث بمثل ما بعثت به إلا وأخرجه قومه. هذه سنة من سنن الله عز وجل. هذا لون من ألوان الابتلاء، لون ونوع من أنواع الابتلاء، وما أكثر أنواع الابتلاء. الابتلاء يعقبه قوة، والابتلاء يعقبه تمكين، ويعقبه تحقيق ما تريد من خير. العقوبة يعقبها فشل، ويعقبها تغيير وتبديل، ويعقبها تفرقة وتشرذم. مجموعة يهبون للتغيير، تنظر بعد حين تجدهم 100 فرقة، 100 قسم، 100 نوع، أشكال ألوان. ولو ممكنوا لعل الأسلحة توجهها بعضهم إلى بعض. هذا ليس ابتلاء، هذه عقوبة. أنا أظن أن الذي يقرأ كتاب الله عز وجل ويفهم سنة الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يميز بين إصلاح وإيش وتغيير، ثورة وجهاد، ابتلاء وعقوبة. فإذا بقيت يعني متمسكا بهذه التقارير الموجزة واستطعت دائما أن تسأل هذا تغيير الإصلاح، هذه ثورة ولا جهاد، الناس الذين يتحملون التبعات ويتحملون الأثقال والذين يمارسون هذه العملية، هل هم مبتلون أم معاقبون؟ ابتلاء العقوبة هي النتائج. أنت إذا رزقت فطنة وبصيرة قبل التفرقة بين ما يسمى بالابتلاء والعقوبة، استطعت تميز إصلاح وتغيير، استطعت تميز ثورة وجهاد، الآن تستطيع بالحدس والظن القائم على فراسة صحيحة وعلى قواعد شرعية وسنن لله لا تتخلف، تستطيع أن تقول إيش نتائج، إيش نتائج، تستطيع عندك مصيرة، تستطيع أن تفهم، تستطيع أن تميز إنه الشيء المترتب على هذا إصلاح، مترتب على هذا خير أم شر، ابتلاء أم عقوبة. هذه كلمات أظنها من المهمات، وأظن أن الغفلة عنها ولا حول ولا قوة إلا بالله شديد وكثير ومنتشر، والناس للأسف يريدون قيام دين بالأماني لا بالرجاء. وذكرت لكم في تفسير سورة الفاتحة أن الفرق بين الأماني والرجاء أن الأمنية حديث نفس، وأن الرجاء أن تقوم بمقدمات العمل قياما شرعيا صحيحا. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فالرجاء الذي يؤمن والذي يهاجر والذي يجاهد هذا الذي يرجو رحمة الله، أما الأماني فهو صنيع اليوم. والنبي أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، فقيامنا لديننا أماني، ولأننا نحب الأماني فنعلق أمانينا بكل تيار يقوم، كل تيار يقوم لأنه عندنا أماني، نقول جهاد في سبيل الله، نقول إصلاح، ونقول يعني بإذن الله نصر وما شابه. لذا سمعنا نصرا مدعى في الحقبة الأخيرة من أكثر من بلدة ومن أكثر من اتجاه ومن أكثر من طريق، ولا قوة إلا بالله وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أجيب على بعض الأسئلة. أخ يقول ما حكم تشميت العاطس، هل هو فرض عين أم فرض كفاية وجزاك الله خيرا؟ للفقهاء 3 أقوال، منهم من قال سنة وهذا أضعفها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم أن يشمته إن حمد الله، هذا حق. فبقي قولان، قول بأن التشميت العاطس فرض على الكفاية وهذا قول جماهير الفقهاء، وقول يقول إن تشميت العاطس إن حمد الله عز وجل فرض على العين وهذا هو الصواب، هذا الذي أراه صوابا. ودليله ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم عن العارض، قال حق على كل من سمعه أن يشمته، حق على كل من سمعه أن يشمته، أي حق على كل من سمعه حمد الله، حق عليه أن يشمته. لطائف أن عالما كان يمشي مع أمير، فالأمير عطس ولم يشمته العالم فلامه الأمير وقال أعطوا صلاة شمتني وحق المسلم على المسلم أن يشمت أخاه، فقال لم أسمعك تحمد الله عز وجل. فقال الأمير حمدت الله تعالى في نفسي، فقال له العالم شمتك في نفسي، قال له العالم شمتك في نفسي. فحق على من عطس فحمد الله أن يشمته كل من سمعه. هنا الخرافة عند بعض الناس أن من عطس ولم يحمد أنك تقول أمامه إيش عطس حمار، هذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. هل الذي يعطس في الصلاة يقول الحمد لله؟ نعم، الذي يعطس يقول الحمد لله، وحمد الله تعالى ذكر. وقفت على دقيقة، لو سئل الإمام أحمد رحمه الله من كان في الصلاة تسمع المؤذن هل يردد مع المؤذن؟ فقال الإمام أحمد نعم يردد مع المؤذن، استثنى ابن عبد البر وغيره قول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، قال المصلي إذا ردد مع المؤذن وهو في صلاته لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا لما؟ لما؟ قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله ليست ذكرا وإنما هي توجع من أحوال الناس. أنت لما تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تتوجع ممن لم يأتي للمسجد. قالوا هذا التوجع لا يجوز في الصلاة. في الصلاة إذا حصل داع لذكر الله عز وجل فلك ذلك. حديث تحميد الله العاطس ورد في جامع الترمذي، ورد في جامع الترمذي، ومنهم كما قلت الإمام أحمد وسع الذكر، قال هذا حصل داعي الذكر فذكر. فلو حصل داعي لذكر شرعي خالص، ذكر خالص لله، فحينئذ شو يعني ذكر خالص؟ يعني التشميت ليس ذكر خالصا، التشميت حق مسلم، حق المسلم لا يجوز أن تؤدي في الصلاة، لا يجوز لك أن تقول يرحمك الله وتصلي، لكن لك أن تقول الحمد لله. إذا لما جاء معاوية بن الحكم السلمي فقال السلام عليكم، وكان الناس قديما يتكلمون في الصلاة فسكته الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء إلا ذكر الله. قالوا أي ذكر لله عز وجل جائز؟ والله تعالى أعلم. هل يجوز نفخ الشاب الفم أو بآلة تنفخ لتسهيل عملية السلخ بعد خروج الروح بعد ذهاب الحياة المستقرة في الشاه؟ بعضهم يقولون قبل ما يخرج الروح حتى تكون هذه أسهل وأسلس للسلخ ويكون فيها بقية روح، فهذا عذاب، وعذاب الحيوان لا يشرع في شرعنا، لا يجوز عذاب الحيوان. هل من قتل نصرانيا يلزمه الدية؟ نعم، من قتل نصرانيا فتلزمه الدية إلا من قوم بينكم وبينهم ميثاق، وذكر الله تعالى الدية كما في سورة النساء. أخ يقول هل من أخر طواف الإفاضة وجمعه مع طواف الوداع يلزمه أن يبقى محرما؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. جماهير أهل العلم يقولون أن من غابت عليه الشمس يوم العاشر ولم يطف بالبيت وقد فعل ما الرمي وشيئا آخر معه فيتحلل، لكن الحديث الصريح الصحيح عند أبي داود وغيره يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت فقد عدتم حرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا به، وهو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، والحديث صحيح. وقال بهذا عبد الله بن الزبير وأيد قولته الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، وهذا قول شيخنا الألباني رحمه الله في كتابه المناسك، وهو الذي سمعناه يفتي به رحمه الله. كيف يكون القيام نهارا؟ وهل ورد ذلك عن السلف؟ مراد قيام للصلاة. قيام في النهار يكون عند النوم عن الورد. النبي يقول من كان له ورد. إذا هذه سنة مهجورة، وأنتم يا من أنتم حريصون على السنة، ينبغي أن يكون لأحدكم ورد. الورد شيء محدد الذي واظب عليه الإنسان ويستمر ويثبت عليه. تقرأ في اليوم مثلا 4 صفحات 5 صفحات أقل أكثر على وجه يعني تلتزم به. كل يوم لك ورد، فإذا فاتك الورد من الليل متى تصلي؟ متى تقرأه؟ إذا كان في قراءة أو في صلاة متى تفعله؟ في النهار، تفعله في النهار. فمن فاته ورده، من كان له ورد فنام عنه، فليصليه في النهار، فليصليه في النهار. فالأصل في الإنسان أن يكون له ورد وأن يثبت على هذا الورد وأن يصلي في النهار. وكذلك صلاة النهار صلاة الضحى، واختلف أهل العلم في أكثر عدد لصلاة الضحى، أكثر من وسع في ذلك الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه جزء في صلاة الضحى، فقرر فيه أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى، وأورد آثارا كثيرة جدا عن السلف. كان الواحد يصلي منهم 100 ركعة أو 500 ركعة أقل أو أكثر من السلف في النهار. قال كيف كان يصلي 100 ركعة في النهار؟ كان يصلي بعد الشمس، بعد طلوع الشمس إلى وقت الظهر. بعض السلف كان كل هذا الوقت إيش عملوا فيه؟ صلاة. فكان السيوطي يقول رحمه الله لا يوجد حد. نعم، النبي صلى 12 ركعة، رغب في صلاة 12 ركعة، صلى 8 ركعات، صلى 4 ركعات، لكن هذا الفعل يقول السيوطي لا يدل على الحصر، لا يدل على الحصر. وألف اللكنه كتابا سماه إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة. أيضا أورد آثارا كثيرة عن السلف أن الواحد منهم كان يطيل الصلاة ويكثر من الصلاة، وبالتالي لو أنك صليت على وجه تستطيع أن تثبت عليه فلا حرج. كان عمله صلى الله عليه وسلم ديما. أريد شراء ذهب بالأقساط وبسعر الذي يباع في المحلات، وذلك بهدف ادخار الذهب حتى يصبح كمية كافية لشراء بيت أم سيارة، هل يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وحديث عبادة بن الصامت وورد في الباب عن غيرهما، والحديثان في الصحيحان والحديثان في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب يدا بيد، وهاء وهاء، يعني هات وخذ. المال الذي بين أيدينا ذهب، ونعامله معاملة الذهب، لذا نحن نوجب فيه الزكاة ونجري فيه الربا. لو لم يكن المال ذهبا ما أوجبنا فيه الزكاة. قديما كان المال يتعامل على أنه وزن، عروض تجارة. فعلماؤنا السابقون كانوا لا يجرون فيه الربا ولا يجرون فيه الزكاة، وجمد على ذلك عبد الله الحبشي. اليوم يقول اللي معه أموال ما بزكي الأموال، والبنوك مباحة، لأن البنوك أنت لا تأخذ منهم ذهب وتعطيه ذهب، تأخذ مال وتعطيه مال. فالربا الآن هذا مباح، ليس بحرام، وهذا ضلال، لأن علماءنا لما تكلموا عن النقود تكلموا على أنها فلوس توزن وزنا، وعلى حسب ما فيها من فضة وحسب ما فيها من نحاس تباع وتشرى، حسب ما فيها من فضة أو من نحاس تباع وتشرى. فقيمة الفلوس كانت ليست بعددها وإنما بوزنها، يعني أنت تعطيني غرض وأنا أعطيك مقابل نحاس، أعطيك مقابل فضة، ما كانت ذهبا. الآن المال ويعامل معاملة الذهب، ولذا لا يجوز لك أن تشتري الذهب بالتقسيط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، يدا بيد، وها وها، هات وخذ. فالمال يعامل معاملة الذهب، والله تعالى أعلم. أخ يقول: من حج متمتعا ثم رمى ثم نحر ثم حلق ولم يطف ولم يسعى وذهب للمبيت من منى، هل يتحلل أم يبقى على إحرامه؟ سبق الجواب. هذا أمسى ولم يطف بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت فقد عدتم حرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا به. بعض أهل العلم يعل هذا الحديث، هذا الحديث فيه عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة روى عنه في هذا الإسناد بعض العبادلة، إسناد صحيح والعلة غير صحيحة. هل الحسد مجبول عليه العبد؟ الحسد ليس مجبورا عليه العبد، لكن حب الترأس والتقدم هو الذي مجبول عليه العبد، وهذا إذا ما طهرت النفس هذا يستصحب الحسد، هذا يستصحب الحسد، والله تعالى أعلم. هل تقليد القراء في القراءة بدعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. في البخاري عن سلمان قال: نهينا عن التكلف، لا تتكلف، لا تتكلف في شيء، لا تتكلف في قراءتك للقرآن. إن وافقت قراءتك قراءة غيرك من المعروفين من القراء هذا أمر لا حرج فيه، كما لو وافقت خلقتك خلقة غيرك هذا أمر لا حرج فيه. أما أن تتكلف وأن توافق قراءة غيرك بتكلف فهذا أمر فيه حرج، يعني تقرأ تصلي بعض قراء الحرم مثلا ترتاح تشعر بطمأنينة، تصلي وراء واحد يقلده ويتنطع ويتكلف يعذبك وانت في الصلاة تتعب يتعبك تشعر هو متعب وأنت تتعب، لكن من يقرأ على سجيته هي أحسن القراءة. أخرج الترمذي عن أنس بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن لي كذا وكذا وحاكيت أحدا. أعيد الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن يكون لي كذا وكذا، أي من الخير ومن الدنيا، ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وحاكيت أحدا. استشكل هذا الحديث الإمام الطحاوي في كتابه مشكل الأثر، واستشكله وحق له أن استشكله، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف حاكى نبيا أدماه قومه، والنبي يقول: ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وحكيت أحدا، والنبي لما رجع من الطائف حاكى أقواما ضربوا نبيهم حتى أدموه. فحل الإمام الطحاوي هذا الإشكال بقوله: إنما حاكى النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف حاكى نفسه ولم يحاكي غيره. يعني أنت لو حكيت للناس مشهدا وقع معك فمثلته وحاكيته أمام الناس فهذا أمر لا حرج فيه، هذا صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن تحاكي غيرك بصوت بحركة، بعض الناس ضعيف، فإذا أحب الناس طعاما أحبه، وإذا صنع من يحب شيئا صنع مثله وحاكاه، هذه المحاكاة ليست محمودة، هذه المحاكاة ليست محمودة. فأنت تقرأ، فإذا وافقت قراءتك قراءة غيرك من غير التكلف لا حرج، وأما إن تكلفت فهذا هو الحرج، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين.